إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله، واعلموا أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر عند الله، حتى عدها بعض أهل العلم ركناً سادساً من أركان الإسلام لما فيها من قوام الدين والدنيا، وجعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة منوطة بقيامها بهذه الشعيرة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومعنى الآية أن من ترك هذا ليس من المفلحين. أيها المسلمون، لعن الله عز وجل بني إسرائيل عندما تركوا هذه الشعيرة، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالرجال، بل هو في حق النساء أيضا، لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عباد الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق مرة فأدخل يده في طعام فوجد بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. فقال: هل جعلته عاليا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق، وكان عليه الصلاة والسلام يتمعر وجهه عندما تنتهك حرمات الله عز وجل سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، وهذا واجب على الرجل في بيته، يجب على الرجل في بيته وسلطانه أن يغير المنكر بيده على زوجته وولده وأهله وخدمه ومن تحت يده، فلا يسمح لهم بارتكاب المنكرات من سماع الموسيقى ومن الصور المحرمة ومن اللعب المحرم في البيوت ومن شرب الدخان أو ما يشابهه، فضلاً عن شرب الخمر والمسكرات والمخدرات. فينكر الرجل بيده ولا يعفى من ذلك، بل وعليه أن ينكر على زوجته وبناته عندما يرى منكراً في اللباس أو القول أو الفعل، فهذا واجب عليه لأن بيته سلطانه وهو مؤتمن عليه ومأمور بحفظ رعيته. وكذلك ولي الأمر يجب عليه أن يغير بيده، وقد أحسن ولاة الأمر في هذا البلد المبارك وفقهم الله منذ تعسس، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة ومساندة من ولاة الأمر، وعلى رأسهم الملك حفظه الله. كل ملوك هذه البلاد ساندوا هذه الشعيرة منذ وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله إلى هذه اللحظة، وملوك هذه البلاد يتعاقبون على نصرة هذه الشعيرة وعلى دعمها وعلى تأييد رجالها لقيامهم بالواجب، لأنهم أهل توحيد وأهل معتقد ويعلمون أنه لا قيام لدولة بدون هذه الشعيرة. ولذلك الدول التي فقدت فيها هذه الشعيرة اختلط فيها الحابل بالنابل، فالبنت تذهب من أبيها وأمها إلى أي مرقص وإلى أي مكان ولا يستطيع أحد أن ينكر عليها لأنها في بلد حر كما يزعم. فأحمد الله عز وجل على أن جعلكم في هذا البلد المبارك الذي يعظم هذه الشعيرة وترعى من أعلى المستويات وأدنى المستويات، فحافظوا عليها بارك الله فيكم، وقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم تجاه هذه الشعيرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ولا شك أن المسلم أحيانا يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره بيده لأنه ليس في بيته وليس هو من أهل الاختصاص، ولكن يجب عليه وجوبا عينيا أن ينكر بلسانه، فيقول: يا عبد الله، هذا منكر، هذا حرام، هذا لا يحل لك، لا تفعل هذا. والحمد لله أن الإنكار باللسان في هذه البلد موجود ويستطيعه كل فرد، سواء كان من أهل البلد أو من المقيمين فيه، لأنها شعيرة معظمة ويحبها الناس، لأن الله عز وجل أمر بها ويحب من قام بها، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن الإيمان قد يتدنى عند الإنسان فلا يستطيع أحيانا أن ينكر بيده ولا بلسانه، لكن يبقى عليه أن يكون منكرا لهذا المنكر في قلبه، فإن لم ينكر المنكر في قلبه فإن الإيمان قد يدعدم من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، ولكن لذوي الهيئات إنكار كالسلاطين والعلماء وأهل الشان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من سلطانه شيئا فليأخذ بيده ولا يبده علانية. والأصل أن الإنكار العيني ينبغي أن يكون سرا، إلا إذا كان المنكر عاما فإنه ينكر ولا كرامة لأهله. أما الإنكار على ولاة الأمور فإن لهم عدما خاصا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن سمع منه فذاك، وإلا فقد أدى ما أوجب الله عليه. أيها الناس، تعاملوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، واحذروا من الفهم الخاطئ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سمع أبو بكر رضي الله عنه رجلا يفهم هذه الآية على غير وجهها، فخطب الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله تفسرونها على غير وجهها، ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو بكر: بل تعامروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وخذوا على يد السفيه، وطروه على الحق أطرا، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك. فهذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مثل ما يحصل لبعض المسلمين العام في البلاد الإباحية وبلاد الحرية التي لا يستطيع المسلم أن يفعل شيئا، لأنها مبنية على الفساد، ولأن الفساد متعصل فيها، ولأن الحرية هي محركها وهو دستورها، وليس الشرع هو دستورها. فها هنا عليك نفسك ومن تحت يدك. أما إذا كنت في بلاد المسلمين الذين يفرحون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليك أن تنكر وأن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قال ابن القيم رحمه الله: مراتب الإنكار أربع: أن يزول المنكر يجب عليك أن تنكر. المرتبة الثانية: أن يخف المنكر يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر لأنه يخف. المرتبة الثالثة: لا تدري هل يزول أو لا يزول، فهذه موضع اجتهاد. يقول رحمه الله: بمعنى أن الأمر يعود للمنكر، إن شاء أقدم وإن شاء لم يقدم. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإنكار فهي أن يزيد المنكر إذا أنكرت، وها هنا لا تنكر، لأنك تعلم أنك إذا أنكرت زاد المنكر. يقول ابن القيم: مررنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية على قوم من الفرنج يلعبون الشطرنج، والفرنج لما دخلوا بلاد الشام يعني كان فيهم الفسق وفيهم الظلم والجور قتل الناس، قال: فعرضنا أن ننكر عليهم، فقال شيخ الإسلام: دعوهم، فإن اشتغالهم في هذا أفضل من تفرغهم لعباد الله وقتلهم وظلمهم. وهذا من فقهه رحمه الله. وكذلك يجب أن لا يذل المؤمن نفسه، بمعنى أنه لا يجلس مع أهل المنكر من أجل الإنكار، إنما ينكر وهو ماضي. أما ما يفعله بعض الناس من الجلوس مع المدخنين أو مع شاربي الخمور أو مع أهل الغناء والمجون بحجة الإنكار عليهم، فهذا هو المنكر. بل عليك أن تنكر وتمضي، ويتمعر وجهك، ولا تقعد مع هؤلاء، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أيها المسلمون، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، تبقى لكم الفضيلة، ويحصل لكم الأمن والأمان، ويبقى دينكم ودنياكم. فإن تركتم هذه الشعيرة أو تساهلتم بها فإنكم تفقدون الدين والدنيا. عباد الله، أعينوا المحتسبين في هذه الشعيرة وكونوا عونا لهم، ولا تتصيدوا أخطاءهم كما يفعل بعض الناس، لأنهم بشر ولا شك أنهم يخطئون، وعليهم أن يتحروا الصواب، ولكن لو أخطأوا فلا تتصيد الأخطاء في العاملين بهذه الشعيرة، بل علينا أن نعازرهم جميعا، لأنهم يحمون المجتمع من الرذائل ويحافظون على ما في المجتمع من الفضائل. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم واربط على قلوب جنودنا المرابطين في سبيلك. اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم وانصر بهم الملة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هذه الجماعات المنحرفة المتطرفة وانصر أهل السنة عليهم. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.